يلا يلا يلا يلا يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء شرق وغرب ثم جنوب وشمال شمالي شمالي يا مدبر الأكوان شيء ورا شيء وغرب ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي يا الله يا الله يا الله يا مزين وجه السماء في نجومك يا محقق حلما تود الليالي يا مزين وجه السماء في نجومك يا محقق حلما تود الليالي قمران وبرق ثبت والي همالي يا الله يا الله يا الله الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دامك على رأس الحلاوة الجمالي الدنيا تزهى يا إلهي وتحلى دامك على رأس الحلاوة الجمال حمدي لك يا ربي أول وآخر حمدي لك كثير يا عظيم الخصال خصالي خصال